بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. تقرر هذه الآية الشريفة قاعدة في غاية الأهمية والخطر. حاصل هذه القاعدة أنه لا حصانة لأحد ولا مأمن له من العقاب والمسؤولية إلا أن يكون تقيا. الحصانة الوحيدة هي بالتقوى. صحيح أحيانا يحصل شيء متمم بعد أن يكون الإنسان قد آمن وعمل صالحا، لكن بما أن غير معصوم قد تزل به القدم فيحصل شيء متمم لأعماله الصالحة يعبر عنه بالشفاعة. الشفاعة إنما تكون أمرا متمما وليست تمام الأمر. فرق بين الأمر المتمم وبين تمام الأمر. الأمر المتمم أنت عندك حصيلة من الطاعات وزاد التقوى، ولكن زلت بك القدم كم مرة عصيت لأنك غير معصوم فتدركك الشفاعة مثلا، أو تتداركك رحمة الله عز وجل بوجه آخر وهو أرحم الراحمين. هذا ما بي كلام. مرة لا يدعي أحد أنه الشفاعة هي تمام الأمر، يعني ما يحتاج طاعات وترك معاصي وزاد تقوى، وإنما يكفي أنه عندك الشفاعة هي التي تدخلك الجنة وتنجيك من النار وكفى. قطعا هذا باطل، ما عندها كذا مبدأ، لأن هذا خلاف القواعد العامة للشريعة. معناه أن القرآن يناقض نفسه، معناه أن الشريعة تناقض نفسها، لأن الشريعة هي أناطت النجاة بالطاعة وأناطت الهلاك بالمعصية. يعني هالكم الهائل من النصوص الشريفة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية المطهرة، هذه كلها تقرر هالحقيقة أنه إنما تكون النجاة بالعمل الصالح، وإنما يكون الهلاك بالمعاصي. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عنه القرآن الكريم، يعلم القرآن الكريم أن يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وحاشاه هو رسول الله، لكن يريد أن يقول أنه لو جاز أن أعصي لست بمأمن من العذاب، ولكن لا تجوز علي المعصية لأني معصوم، ومعصوم لا بإجبار، لكن هو عنده تربية نفسية عالية وتهذيب وكمال عالي من جهاد النفس اقترنت به عناية الله الممتازة فصار معصوما. نحن ما نصير معصومين ليش؟ لأنه ما واصل لذيك الدرجة التي نستحق بها العناية الممتازة. افرض الدرجة 90%، إذا وصلت الله عز وجل يتمم لك 10%، فتصير إيش؟ معصوم. فلابد غير المعصوم ما يبلغ ذيك الدرجة، فما يقرن اللطف الخفي، اللطف الممتاز ما يقترن مع ذيك الدرجة العليا من التقوى، فما يصير معصوم. وإلا العصمة ليست أمرا إجباريا، فالرسول يقول أنه لو جاس أن أعصي أنا لست بمأمن من العقاب. وعلى هذا المبدأ، على هذا الأساس أيضا ينزل الحديث الآخر، وحاشا فاطمة سلام الله عليها أن تعصي الله عز وجل، ولكن أيضا على غرار الآية قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وردت الكلمة المأثورة لو إن فاطمة سرقت لقطعت يدها، وحاشاها صلوات الله عليها. لكن يريد أن يقول أنه مهما كانت عظمة الشخصية ومقامها، لو قدر لها أن ترتكب معصية فليست بمأمن من العقاب. إذن القواعد العامة للدين ما تعطي حصانة لأحد، إنما هنالك أمر متمم. الأمر المتمم يختلف باختلاف الموارد. مرة الأمر المتمم، الأمر المتمم إيش؟ يعني أنت عندك طاعات لكن عندك نقيصة ما توفر لك النجاة. مثلا عندك 90% من الطاعات بس عندك 10 معاصي، زين؟ هذه يجب أن تعذب عليها بعذاب جهنم والعياذ بالله. هذه 10 أحيانا تمحى بأسباب، مثلا الإنسان قد يفعل حسنة تكون كفارة لذنبه، هذا واحد. مثلا الإنسان يلاقي بلاء شديد الله يجعله كفارة لذنبه، يشدد عليه سكرات الموت يكون كفارة لذنبه، يتعرض لصعلوك من الصعاليك بالشتم والسباب أو بالغيبة بالباطل أو بالبهتان، الله يجعلها كفارة لذنبه. مثلا تدركه شفاعة، الله يجعلها كفارة لذنبه. أو لا، هو الله يشاء برحمة منه مباشرة فتكون كفارة لذنبه، وتصفيه فيوصل إلى آخر مرحلة وقد صفي كاملا فيدخل الجنة. وإذا كل هالوسائل ما كفت لتصفيته، بقت عند شوائب، هذا بعد لا تطهره إلا النار والعياذ بالله، فلازم يدخل سجن جهنم يقضي محكومية الله يدري بها، ما يندر سنة سنتين أقل أكثر، وسنة من سنين الآخرة. إذا الصفة ذاك الوقت يروح إلى الجنة، جن. فإذا هذه الأسباب، هذه ما نسميها حصانة، هذه نسميها متممات. الحصانة الأساسية بأي شيء؟ بالتقوى، والتقوى فقط. فإذا الشفاعة وحدها تكفي أن تكون حصانة، هذا واحد. اثنين، ولا النسب يكفي أن يكون ماذا؟ حصانة. إن الله أعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. وتكررت توصيات النبي صلى الله عليه وآله لبني هاشم أن يا بني عبد المطلب لا تقولوا محمد منا، صلى الله عليه وآله. فلا ينفعنكم إلا صالح عمل أتيتم به ولو عصيت لهويت، زين. وبنفس الوقت أيضا الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وآله يقول ولي رسول الله من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وعدو رسول الله من عصى الله وإن قربت لحمته. والمرحوم أبو فراس في ميميت يقول كانت مودة سلمان لهم رحما، سلمان منا أهل البيت، كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم. قال إنه ليس من أهلك زين. وقال تبت يدا أبي لهب وتب. فإذا النسب بما هو نسب أيضا لا يمنح الشخص حصانة من العذاب. ثالثا قد الإنسان مثلا يدل بعمل صالح يعني يعمل عمل صالح معين يصور أن هذا العمل الصالح يعطيه حصانة للأبد. ما ممكن. نعم يمكن الإنسان يكون معظم أحواله صالح لكن يغلط له غلطة بحياته اثنين ثلاثة أربعة فتأتي الشفاعة فتدركه مثلا أو الله يجعل ذيك الأعمال الصالحة ماذا إن الحسنات يذهبن السيئات. معقول. لكن الكبائر الكبار خاصة تلك التي تشكل مخاطر على الإنسانية في مسيرها الطويل يعني معقول أن الله عز وجل يأتي لإنسان أسس لسنة سيئة ها والناس مشت عليها وظلت المسيرة معوجة للتالي كم تترتب من مآثم ومن جرائم ومن ومن. فيأتي آتي ويقول لأنه فلان عمل الطاعة الفلانية خلاص غفر له. هذا في الواقع ما ينسجم مع قواعد الشريعة لأنه الآية الشريفة التي تقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا أسألك الرسول صلى الله عليه وآله قطعا هو سيد الخلق بالتأكيد سيد الأنبياء والمرسلين. الرسول صلى الله عليه وآله إذا كان غيره عمل صالحا وحضر المشاهد الجهادية كلها فالرسول حضر هذا كله وعمل هذا كله وأتى بكل خير بل لم يترك حتى المستحب فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وهو أفضل خلق الله. ومع ذلك الله يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن بناء على هذا إذا الرسول هو ما استثني من حصانة بدر هل يمكن حصانة بدر تحصن غيره إذا ما تحصن الرسول؟ الرسول بدري أو لا؟ الرسول هو سيد البدريين وسيد الخلق صلى الله عليه وآله. طيب مع ذلك القرآن ما يعفيه يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن اشمعنا مجرد كون إنسان يحضر في واقعة جهادية وإن كانت أم المعارك صحيح كانت معركة الفرقان معركة بدر يعبر عنها معركة الفرقان من أول معركة مصيرية يفرق فيها بين الحق والباطل وينتصر فيها الحق على الباطل تمام وهذا فضل كبير. لكن هذا هل يعطي لمن حضر تلك الوقعة حصانة بأن يقال له اعمل ما شئت خلص فقد غفر لك؟ أنا بكل تواضع وبكل احترام وبكل موضوعية أنا عقلي ما يستوعب هذا. إذا واحد من الباحثين عقله يستوعبها أن الله اطلع على مجموعة حضرت الوقعة وقال لهم رغم كرامتهم ومنزلتهم وعلو مقامهم وعلو جهادهم زين ورضوان الله عليهم باعتبار أنهم ماذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه في تلك الوقعة مع كل الاحترامات ولكن أنا عقلي ما يستوعب أن واحد يحضر لوقعة جهادية الله يعطيه حصانة يقال له افعل ما شئت فقد غفر لك، هذا يصطدم مع القواعد العامة للشريعة، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله بعظمة القرآن ما أعطى هذه الحصانة. إيش معنى تعطى هذه الحصانة لغيره؟ أم لا هي كانت تبرير لبعض الأخطاء التي حصلت في التاريخ أريد لها أن تبرر ويعفى أصحابها من المسؤولية بهذه الطريقة؟ على كل حال المسألة تحتاج على الأقل إلى مزيد من البحث، تحتاج إلى مزيد من التأمل في واقع الأمر، وإلا هذا يفتح لنا باب كبير لا مغلق له. جد بعد القرآن الكريم ينقل عن أهل الكتاب وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هؤلاء يرون أنفسهم مدللين عند الله عز وجل. آخر في آية أخرى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم ببعض ذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني أنتم حالكم حال غيركم، على أساس ترون أن لكم حصانة وأنكم أبناء الله وأحباؤه وبالتالي تفعلون ما شئتم وأنكم شعب الله الممتاز وأنكم معفون من المسؤولية؟ لا، هذا في الحقيقة نوع من التجاسر على الله عز وجل والتجني على الحق والحقيقة. في هذه الآية وفي آية أخرى، في آية أخرى في سورة آل عمران يقول ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني هذا الذي ورطهم ببعض المعاصي يصورون أنهم يعملون ما يشاءون فهو مفعول جائز أو غير جائز ولكنه مغفور لهم ليفعلوا ما شاءوا. في هذه الآية من سورة البقرة الآية 80 يقول وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. القرآن الكريم في معرض الرد عليهم يقول قل اتخذتم عند الله عهدا، ليش انتم داخلين في معاهدة ماخذين صك من الله عز وجل؟ اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يعني هذا رجم بالغيب وقول بغير علم، ما عندكم انتم شيء من هذا، ما عندكم سند حصانة ولا صكوك غفران. ولهذا نددت الشريعة بصكوك الغفران، ثم بقطع النظر عن القواعد العامة من الذي خول هذا الكنسي، من الذي خول صلاحية تقديم صكوك غفران؟ من الذي خوله ذلك؟ يعني الله عز وجل هو جعل قسيم الجنة والنار ويعطي صكوك غفران؟ ما في شيء من هذا. وحتى ما ورد عندنا في علي صلوات الله عليه أنه قسيم الجنة والنار، هذا ورد عند المسلمين كافة على اختلاف مشاربهم، روته مصادر المسلمين جمهورا وإمامية أن عليا قسيم الجنة والنار. ما عندنا واحد يقول قسيم على هوى على مشتهيته، لا لا أبدا، إنما هو موظف من قبل الله مأمور من قبل الله، يعني حسب الضوابط العامة يعمل بموجبها هذا، وإلا ما عندنا ولا ربع رواية تقول بأنه الإمام علي عليه السلام يدخل من يشاء ويخرج من يشاء على هواه أبدا. الرسول هو القائل علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. فالإمام علي بحسب القواعد العامة يقسم بين الجنة والنار. زين، إذن صكوك الغفران التي تمنح لأشخاص تلوثوا بل ربما كانوا غارقين بالمعاصي إلى أذقانهم، لكنه يعطى صك غفران أن يفعل ما يشاء. الحقيقة هذا هو نوع من التلاعب بالدين، وهو الدين لما يصل إلى يد الدجالين يتحول إلى سلعة رخيصة بطبيعة الحال، وتنتكش كل القيم، المقاييس كلها تنتكش. يعني فترة من الفترات اليهود مدانون، لا فقط متهمون، مدانون بماذا؟ بقتل المسيح عليه السلام. وإذا تفاجأك نعم المواقع البابوية بإعفاء اليهود وتبرئتهم من دم السيد المسيح عليه السلام، هذا شلون حكي؟ هذا يدلك على أن الدين لعبة بأيديهم. خلاص يعني لهنا، يعني نحن في مأمن، ما عدنا احنا خزعبلات من هالقبيل. يلا اسألكم شو تقولون؟ والله لو علمتم ما علمنا من بعض الدجالين باسم الدين لطارت عقولكم، والله اخاف عليكم، لان الله اطلعنا على امور لو اطلعتم عليها نعم لحدث امر خطير. والله الله يساعدكم، انا مرات اعاين اقول الناس ايش مدريها، هذه عمامة وهذه عمامة، ها هذه لحية وهذه لحية، هذا عنوان وهذا عنوان، الناس ما تعرف خلفية هذا العالم ايش، خلفية هذا ايش، اصلا هذا عالم او غير عالم، عالم اصطلاح علمي مرتبة عليا. يعني يروح واحد يدرس بالهندسة 4-5 سنين، وبعد ذلك يأخذ الماجستير كم سنة، وكم سنة يأخذ الدكتوراه، وأبحاث دقيقة. أنا شايف طلبة يعني زهرة شبابه يقضيها في مثلا علم الميكروبات أو البكتيريا، يأخذ دكتوراه ينفق من عمره 15 سنة تقريبا، 20 سنة إلى أن يتخرج متخصص في علم البكتيريا. يجيك واحد ما يعقل أي طرفيه أطول، ما دارس له 5 أشهر 6 أشهر، بعد رضيع بالحوزة يرضع، خلص لبسوا عمامه ونزلوا للبورصة، بورصة بورصة وحقك بورصة، صار مهزلة مهزلة، والله مهزلة. يعني وهالفتاوى المخاريق وهالتسول وال يعني الشحاذة بشكل غريب، ها وهالأساطير والخرافات، والمشكلة الناس ما تميز، يعني ما تميز، يعني الرجل العالم من غيره، ما أقول كلها لا، في شريحة، لكن كم هؤلاء؟ قل. ثم الله جعل هيبة لهذا الزي، بعض الناس ما تتجرأ يعني، وهي هاي الهيبة من الله المفروض أن يحترمها هو رجل الدين، أن لا يكون ذئبا يلعب بأفكار الناس، يلعب بعواطف الناس، يلعب بأموال الناس، يلعب بأعراض الناس. آخر مصير المدرسة بأيدينا، هذا التراث الذي إنما عمد ودعم بدماء آل محمد صلوات الله عليهم. هذا وصل أمانة إلى أيدينا، المفروض أن نرعى هذه الأمانة. يعني إيش تتكلم؟ تقدر تفتح فمك تقول فلان دجال؟ صعبة صعبة، إذا يوجد ناس مصدقين بي صعبة صعبة، راح ترتد المسألة عليك، وربما الناس تفقد الثقة بالأول والتالي وخطر، لهذا سد فمك وتسكت إلى أن يطلع إن شاء الله قريبا صاحبها صلوات الله عليه. وقد ورد أن في بعض الآثار أن إذا خرج يخرج له 700 من هؤلاء، لا من السوق، لا من الحوزة، 700 يقولون ارجع من حيث أتيت، لا حاجة لنا فيك. زين، تعال ميز للناس، هذه مشكلة. غير بعضهم يعني الناس تعتقد بهم، بعضهم ترجع لهم، بعضهم على كل حال المشتكى إلى الله عز وجل، مشتكى إلى الله. يعني هذه فرد مرارة هي طبعا ليست جديدة، الأئمة أيضا عانوا منها عليهم السلام، عانوا الكثير. يعني الإمام علي عليه السلام لما بلغ إليه الأمر، كثير في يعني أشخاص كانوا متلبسين بثوب الفقاهة، واحد يقال له أبو عبيد السلماني، هذا كل ما الإمام يبين حكم شرعي على المنبر يقوم يناقش الإمام سلام الله عليه، وواحد آخر عبد الله بن الكوى، واحد آخر فلان السلمي، وإلى آخره. يعني هو في عصره صلوات الله وسلامه عليه ابتلي بأشخاص ما كان يعني يمكن مواجهتهم بصراحة، لأن كان يتهم، وبالفعل يعني واجهوه أنه أنت إنما تنتقد فلانا وفلانا حسدا منك، في المحاججة الذي يرويها الطبرسي رحمه الله في كتاب الاحتجاج بين الإمام الحسن عليه السلام وبين مجموعة كانوا في الشام. زين، فنقدوا للإمام الحسن أنه أبوك صنع الذي صنع حسدا منه إلى آخره. هو بأبي وأمي عند كلمة رائعة يقول في هذه الكلمة: إن أسكت يقول جزع من الموت، وإن أقل يقول حرص على الملك. ثم يقول عليه السلام: أفلح من نهض بجناح. يعني إذا عندك سند وناصر ورجال، رجال بحق تصمد ما تهزها الشبهات، خير بعضهم الأقاويل الأمواج إذا ضربته يوقع ما يتحمل، وقسم لا يا جبل ما يهزك ريح. كم عندك جبل ما يعني تحصل لك 2-3 جين يعني عم الله شايف. فالخلاصة الإمام يقول: أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح، ومجتني الثمرة. هنا هنا هنا هنا الكلمة الأبلغ: مجتني الثمرة قبل وقت نضجها كالزارع في غير أرضه. الزارع في غير أرضه يحصل شيء؟ لا. يقول كذلك الذي يجتني الثمرة قبل وقت نضجها، قبل وقت نضجها كالزارع في غير أرض. يعني بعض الأشياء مرهونة بأوقات يعني معينة. أنا الحقيقة بعض أشياء ما كنت أصدقها، لكن صوت وصورة قدمت لي، وثائق صوت وصورة عن بعضهم يعني يبين مسائل شرعية ما أنزل الله بها من سلطان، وتفسير ما أنزل الله به من سلطان، ومصادر كذب. يعني قال فلان في الكتاب الفلاني في الجزء الفلاني. الناس ايش مدري، الناس ما عندها تخصص، في الصفحة الفلانية يقول لك الساعة من يقرأ من يكتب، خلي أسوقها على المنبر واضحك على هالبسطاء ومشي، ويخلي لك الطرف الآخر يشهر بينا ليل نهار. انتوا سامعين بعض هاي الأشرطة أو لا؟ ما وصلتكم أشكال بها خرافات وبها أكاذيب وبها شتم وشباب للآخرين. أخر ليش الشتم والشباب؟ يعني هو هذا خلق أهل البيت اللي علمنا أمير المؤمنين عليه السلام به؟ يقول: أكره لكم أن تكونوا سبابين. أنتوا سمعتوا التاريخ نقل لكم أن علي سب الذين اختلف معهم، ليس هذا من خلق أهل البيت، وهو صاحب الحق. زين، طيب أنت على منبر وتوزع لعنات وشباب وكلام لا مربوط، فشباب وخرافات وأحلام وأحكام ما أنزل الله بها من سلطان وقصص عجيبة غريبة وتشنيج. وبهالساحة يعني الآن المنطقة يستهدفها مخطط خطير لهدها من الداخل، هذا انتو يعني تدركوه او ما تدركوه؟ هذا الآن تدرون بما يدور من حولكم؟ المنطقة يراد لها أن تشتعل، والمفروض أن يكون المنبر وسيلة تهدئة، وسيلة وحدة، وسيلة لصهر المجتمع الإسلامي في فوتقة واحدة. أسلوب الشباب وأسلوب التخريف الخرافات وأسلوب كذلك الاستفزاز، يعني في تصرفات استفزازية ما لها داعي أنا استفز الغير حتى لو كانت حقا، يعني أنت كل شيء حق ترفع به لافتة هالشكل، يعني ما عندك شيء تحت الطاولة كله على الطاولة، هكذا هو العقل؟ إذن أين قولهم من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله؟ أين قولهم من قال كل ما يعلم فهو مجنون؟ أليس كذلك؟ يعني ما أصبحنا نتحفظ على شيء، وبعض أشياء شكلية لكنها تخلق لنا مشاكل، وأحيانا فقدان للذوق. يعني بعض أشياء ليست إلا شكليات فقط لكن تستفز الآخر، والعجيب أن هذا اللي يستفز الآخر إذا شاف له لوحة يعبر بها الآخر عن قناعته الأخرى، نعم الثور ثائرته، الله أكبر، وهذه إثارة، وهاي اللوحة ما لها معنى، وهاي القطعة ما لها معنى، وليش كاتبيها؟ قل له أنت التفت لنفسك، أنت ايش تسوي أولا؟ أنت كم قطعة رافع؟ ها؟ وكم لوحة رافع؟ وكم استكر تمشي وتدق استكرات؟ زين، بعدين الذوق، أنت تريد تسمع مثلا أفرضوا شيء معين يخصك، جيد، أنت عندك حرية شخصية أن تسمعه، لكن احترم مشاعر الغير. أما أنا أصعد الصوت على علوة صوت الراديو بالسيارة، زين، وفي مجمع على علوة، ونعم أزعج الآخرين أو أثير الآخرين، يعني هذا يرضى به الأئمة سلام الله عليهم؟ أريد أشوف يعني ذوق الإمام الحسين هالشكل كان، يعني الله عز وجل يتمم لنا عقولنا إن شاء الله، نقص عقل مسألة إيه؟ نقص عقل. واحد مدحول الإمام الصادق سلام الله عليه، قالوا لابن رسول الله ترى هذا نعم الرجل، هذا إنسان آدمي وإنسان عابد زاهد مصلي صائم زين صاحب خير، قال كله تمام، بس أخبروني عن عقله، عقله كيف؟ عقله ما يقصد أنه مجنون أو لا، هو عاقل مفروض، عقله يعني مستوى حكمته كم، يتصرف بشكل حكيم أو ما يتصرف بشكل حكيم. على كل حال هذا مطلب استطرادي أنا استطردت إلى لأن شفت به فائدة أنا نبه عليه، فلهذا دخلت به، أرجو أن تكون فيه فائدة للمستمعين إن شاء الله، ولله تعالى رضا إن شاء الله. زين، فالكنيسة كانت تمنح صكوك الغفران، في جماعة يثقفون الناس الشكل أنه أنت ما يهمك افعل ما شئت طول السنة، بس أيام عاشوراء عزي خلص الحسين سلام الله عليه هو بإيده ياخذك من جهنم يدخلك إلى الجنة، كل ما يعجبك سوي. في ثقافة خاصة هؤلاء القشريين، في ثقافة يثقفون الشباب السذج بهالطريقة، وهذه بربك فيها إساءة لأهل البيت أو لا. يعني يقول لك إذا هالشكل معناه أهل البيت الذي أنتوا ترجعوا لهم معناه حاشاهم ما عندهم مقاييس. والحال الإمام الباقر عليه السلام يصيح ليل نهار ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. اشفع لك الإمام إذا كنت شيعته، لكن تعال ثبت يوم القيامة أنك إيش، أنك شيعي، لأن الحساب يوم القيامة ليس على الهويات الدنيوية. هذا واضح تكون؟ ترى حتى اسم مسلم قد واحد الصور هالمليار مسلم مثلا أو مليارين يجون يوم القيامة كلهم مسلمين، لا، لأن الله عز وجل يعامل عباده يوم القيامة على قلوبهم. نعم، في الدنيا المعاملة على ماذا؟ على الظاهر، محقون الدم، معصوم الدم، زين، لكن بالآخرة لا. فتعال ثبت أنك مسلم أول شيء، ذاك الوقت ما يخلد في النار. وبالتالي حتى لو نطق بالشهادتين ويجيك واحد يقول لك خلاص هذا من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، هذا شلون حكي أرجوك؟ يعني حتى لو مدمر البلاد والعباد والمنطقة والدنيا كلها جن وعمر جرائم وآثام، ما يريد لها يعني فرشي، كل واحد يقدر يسويها، آخر شيء يقول لا إله إلا الله، يدخل الجنة هالشكل. طيب إذا هالشكل فرعون خليه يدخل الجنة، لأن أيضا لما كاد أن يعدم غرقا قال آمنت بربي موسى، أيضا يعني هذا كان آخر كلامي ذلك. القرآن الكريم يرد ويقول الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين. يا أخي في مقاييس، فلنرجع إلى مقاييسنا. ليش هذا الخبط العشواء في الليلة الظلماء؟ ليش؟ فهذه الثقافة منين جت؟ جت الحقيقة من هؤلاء، يعني الدجالين اللي يعلمون الناس على هذا الشيء. أنا أختم بنقطة بمناسبة أيام سيد الشهداء، روحي له الفداء. نقطة أنه في أبيات محفوظة على الألسنة للمرحوم أبي الحسن الخليعي أو الخلعي أو الخلعي. أبو الحسن هذا كان من أبوين مبغضين لأهل البيت عليهم السلام، حتى قيل أنه أمه نظرته كأنه ما كان يصير عندهم ولد، فنظرت إذا ولد ولد أنه تعين قاطع طريق زوار الحسين سلام الله عليه. وبالفعل لما كبر أرسلته ليكون قاطع طريق، الظاهر غلب النوم، مرت القافلة قافلة الزوار هو نائم، فالغبار غبار الزوار على ظهره وهو نائم، رأى شخل بيلة القصة وبعدين نناقش. رأى في الرؤيا كان القيامة قامت وأمر به إلى جهنم، وهالأثناء وإذا بالإمام الحسين عليه السلام يقف ويدافع عنه ويقول لا هذا ما يدخل جهنم لأنه على ظهر غبار الزوار زواري. الشاب المناسبة ربما واحد يعلق على هذا يقول يوخرون الغبار عنه ويدخلوا الجهنم، شون كلام هذا يعني مثلا يعني، بس تسمح لي لتلطيف الجو. قيل واحد أراد أن يتحدث عن حرمة حلق اللحية، إيش له أدلة في محلها، هل هي حرام فتوى أم الأحوط وجوبا عدم حلقها؟ في كلام للفقهاء، في أدلة موجودة في محلها. فواحد ظاهر ما عنده شيء قال يا أخي ما يصير أنت تحلق لحيتك لأنه تحت كل شعر ملك من الملائكة، وما يصير الموسى يمر على الملائكة، قام له واحد قال له شيخنا إذا هذه المشكلة فالملائكة عمياني وخرون عن المش. والله الذي لا إله إلا هو كلنا على يقين أن أكرم الخلق وأقربهم إلى الله وأعظمهم جاها عند الله عز وجل هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لم سوق القضايا بشكل يثير علينا قيل وقال، إما القضية ما تبينها أو تبينها تشرحها تبين حيثياتها أو تبين يعني مثلا الدفاعات العقلية، مثلا تعلق عليها تقول بأنه هذه رؤية وممكن الرجل رأى رؤية وهو صادق، يعني ما في إشكال، ما في إشكال رأى رؤية هذه ليست يقظة، وممكن أنه المسألة مو مسألة تنحية الغبار، شوي التفت لي فلأوضح لك للإنصاف أقول ذلك. صحيح قد واحد يقول أنه ينحون الغبار عنا ويدخلوه ماذا الجهنم، لكن ربما يكون السر أن هذا الغبار له كرامة عند الله عز وجل، بحيث إذا علا على ظهر أحد كان سببا لنجاته. معقول، هذا كلام معقول، ولكن مجانا هالشكل الغبار ما عندنا شك أنه غبار المجاهد مثلا في سبيل الله له حرمة. مثلا ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله مغبرت قدم عبد في سبيل الله ثم تمسه النار، ما تمسه النار. مثلا أيضا ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اثنان لا يجتمعان، غبار الجهاد في سبيل الله ودخان جهنم. زين، ممكن هذا الغبار يكون إلى الحقيقة يعني حرمة عند الله عز وجل، سلمنا. لكن إرسال القضايا بهالشكل للناس بدون شرح يغري الناس بالمعصية، أنا افعل ما شئت بس يكون عليك إيش غبار الزوار، هنا الإشكال أنا الذي أقف عندها. فيقال أنه رحمه الله لما انتبه من النوم أنشأ هذين البيتين: إذا رمت النجاة فزر، إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار جوار الحسين. سلام الله عليك أبا عبد الله. أنا ما عندي نقاش كما أشرت قبل قليل أن يكون هو الغبار من التراب، أليس كذلك؟ وأنا أمس بينت في المحاضرة أن الأمور باعتباراتها، يعني هو التراب كله تراب، لكن هذا التراب له منزلة، والتراب الذي ضم جسد محمد صلى الله عليه وآله له منزلة. لما تمشي ويثور غبار عادي هذا له يعني درجة، ومرة لا تروح الجاهد في سبيل الله فيثور غبار له درجة. الأمور باعتباراتها، هذا ما يناقش به عاقل نهائيا، إنما الكلام في أطلاق الكلام على عواهنه بدون تحفظات، هذا خلاف الحقيقة الأمانة. لاحظ الإمام الرضا سلام الله عليه لما سألوه في نيشابور أن يروي لهم حديثا عن آبائه عن جده صلى الله عليه وآله، وروى لهم الحديث المعروف بحديث سلسلة الذهب الذي آخره قال الله تعالى، حديث قدسي: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. سكت الإمام؟ لا، كر عليهم ثاني قال: ولكن بشروطها. شروط عديدة، 1، 2، 3 إلى آخره، وأنا من شروطها. جيم، هذا الكلام العلمي. ما عندنا نقاش أن هذا الغبار له منزلة عند الله عز وجل، لأنه غبار في صدى الطاعة لله. ولا شك أن زيارة الحسين طاعة بلا كلام. أنا أنقل لك الآن رواية يرويها المحب الطبري في كتابه ذخائر العقبة في مناقب ذوي القربة، ذخائر العقبة للمحب الطبري الشافعي. هذا يروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه، وحتما الباقر فيما علمونا قالوا إذا روينا حديثا فلم نسنده فاعلموا أنه سنده أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هو الحديث؟ قال من زار الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتب الله له في عليين. هذا النص قرأته موجود في ماذا؟ ذخائر العقبة. جن روايات عند الخاص عند العام، وخاصة في ذاك الظرف كانت زيارة الحسين في ظرف الاضطهاد والإرهاب، كانت تعتبر عملا جهاديا الحقيقة. يعني اللي يروح للزيارة كان يعرض نفسه للخطر. فالخلاصة إذن المسألة ما تنطلق من مسألة زيارة عادية، هي طاعة وفيها أيضا بذل للمهجة. حتى موضوع الشعر، يعني قد بعضكم يتعجب يقول شيخنا شلون يصير، يعني من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيتا في الجنة. خلاص بس بيت شعر وتأخذ سكل الجنة. لا لا، القضايا ليست هكذا. يعني هذا إنسان مؤمن ملتزم زين متقي على الصراط المستقيم عقيدة وقولا وعملا، ولكن عند هنات عند لمم عند معاصي باعتبار غير معصوم، هذه لها موجبات لتصفيتها. من موجبات اللي عددتها في أول المحاضرة، منها البلاء يصفيه، سكرات الموت، الشفاعة، رحمة الله، ومنها نعم بعض الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني عجيب إذا يكون لزيارة الحسين عليه السلام دور في أن الله عز وجل يغفر لك بعض ذنوبك. بس الخطر هنا أن يجي واحد يطلق، هذا الإطلاق هو المشكل. شايف؟ أما أصل المبدأ ما عليه غبار، مثل يعني حديث سلسلة الذهب، لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشروطها. أول شروطها لا إله إلا الله، أول شروطها إيش؟ أن محمدا رسول الله. الإيمان ببقية أصول الدين، الإيمان بضرورات الإسلام، الالتزام بالعمل، إخلاص النية إلى آخره، ومحبة أهل البيت عليهم السلام، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. صلى الله عليك أبا الشهداء، لا شك أنك سفينة من سفن النجاة، ولا شك أنك مصباح الهدى، ولا شك أنك مظهر من مظاهر رحمة الله الواسعة، وأنك باب من أبواب نجاة الأمة. وكل هذه الكرامات إنما نلتها بتضحياتك الجسام يوم عاشوراء، حيث الدماء الزكية وحيث المصائب العظمى، وبعد عاشوراء حيث بنات رسول الله صلى الله عليه وآله ساقوهن سبايا بذلك الحال الذي تقشعر منه الأبدان وترتعد له فرائص كل إنسان. ولذا لما نظرت زينب عليه السلام إلى المصرع الشريف لأبي عبد الله، صاحت: يا جداه يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا إلى الله المشتكى، وإلى محمد المصطفى، وإلى علي المرتضى، وإلى حمزة سيد الشهداء. يا جد مات ما حد وقف دونه، ولا نغار غمض له عيونه، يعالج يعالج وحده من خطف لونه، ولا واحد ولا واحد بحلقه ما يقطر. يا رسول الله، القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، ولكن ما لها سابقة بالتاريخ أن تساق حرائركم سبايا تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد. يوم الذي سار الضعائن للكوفة، تمنيت أخويا وصالة المعروفة، لكن شبيدة مقطعات جفوفة، وراس بعمود من الحديد تهشم. زينب عليها السلام دخلت الكوفة مرتين، مرة في عهد أبيها علي عليه السلام وهي المعززة المكرمة، وكانت في قرابة 30 من عمرها. يقول أبو عثمان المازني: لقد جاورت عليا قرابة 5 سنين بالكوفة، كنت أسمع بزينب ولكن ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا، إلى أن جابها الدهر بهالحالة. المرة الثانية هاي دخلت بعمر 56 سنة وهي محملة بجبال من المصائب والهموم من كربلاء، دخلت إلى الكوفة وإذا بالشوارع والسكك غصت بالناس، الله أكبر، يعز على الغيور، وهم يتفرجون على بنات رسول الله. ليش الناس تتفرج علي، ليش الناس تتفرج علينا، عمت عين اليصيد بالعين، يخسل قال لن غايب ولينا، وراس على الرمح لينا يتفكر. ولكن يقول الراوي: لما سمعت عشائر الأنصار أقبلوا واستخرجوا نساء الأنصار وبنات رسول الله ينظرن يمينا وشمالا، ولا واحد حملة الغيرة على بنات الرسالة ليفك أسرهن، إذن أين عنهن أبو عبد الله وأبو الفضل العباس؟ كل من عشيرته خذوها وبين المحامل طلعوها، هذا اللي يجرح القلب، وبين المحامل طلعوها، اي بس ظلت الذبحة واخوها، يا اهل الحمية ما تجوها، من يد الاعاد تخلصوها. احمى الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حشرا ووادي. فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.